بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف أنه قال وأتى إلي عمران بن حسين رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله ينفعك بها بعدي فإن اشتبكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي. وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأيه ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري في صحيحه رحمه الله ورضي عنه يقول رحمه الله في كتاب الحج حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر عن شعبة قال عن قتادة قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال إن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال لمطرف نعم أرسل إلي في مرضه الذي توفي فيه. يقول مطرف إن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أرسل إلي في مرضه الذي توفي فيه فقال له نعم إن كنت محدثك بأحاديث لعل الله ينفعك. يقول عمران المطرف إني كنت محدثك بحديث لعل الله ينفعك بها ما دمت حيا فلا تحدث بها فإذا مت فحدث بها الناس يعني حدث بها الناس ما دمت حي لا تحدث بها لكن لو مت رأيتني مت فإنك أحدث فيها يعني وهو في مرض الموت رضي الله عنه وأرضاه عمران بن حسين نعم إنه قد سلم علي. يقول عمران إنه قد سلم علي يعني الملائكة تسلم عليه علنا صافح علنا رضي الله عنه وأرضاه عمران بن حسين تسلم عليه الملائكة صباحا ومساء علنا يعني يراهم يشوفون ما يراهم لكنهم يسلمون عليه أو أنه يراهم تصفحة ملائكة يسلمون عليه رضي الله عنه وأرضاه عمران بن حسين رضي الله عنه فاكتوى فكفوا ما عاد فيها أحد لما اكتوى كفوا فلما ترك الكي وبرئ منه جو مرة ثانية وصار الملائكة يسلمون عليه رضي الله عنه وأرضاه نعم. وأعلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة. وأعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة يعني هل قارنا حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قارنا بين الحج والعمرة نعم. ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينعنها. ثم لم ينزل فيها كتاب ينسخها ولا الرسول عليه الصلاة والسلام نسخها لا قرآن نسخها ولا الرسول نسخها القرآن اللي حج به الرسول ما نسخ لا بكتاب ولا بسنة. وقال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صار خليفة يأمر الناس بأن يفردوا العمر الحالها والحج الحاله قصته يكثر عمار البيت قصت عمر رضي الله عنه قصته صحيح إن شاء الله ويؤجر عليه اجتهاد منه يعني يبيع العمرة الحالها والحج الحاله علشان يكثر طواف البيت يكثر عمار البيت هذا قصد عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مضر بن عبد الله بن شقيق عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. يقول أم سلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال عمران بن حسين رضي الله عنه جاء إلى عمران بن حسين في مرض موته فقال إني مخبرك بأحاديث لا تخبر عني ما دمت حيا لكن إذا مت فحدث بها ولا حرج عليك إنه يسلم علي يعني إن الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه تسلم عليه الملائكة صباحا ومساء حتى اكتوى كفت ثم لما برئ من الكي وترك الكي ودعا جاء السلام سلام الملائكة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام عليهم السلام. قال عمران للمطرف اني محدثك ان النبي عليه الصلاه والسلام قرن بين الحج والعمره وقرنا معه جميع الصحابه قرنا معه الذي معه هدي الذي ما معه هدي خيره الرسول بين التمتع لكن اللي معهم هدي كثير من الصحابه قرنا مع بين الحج والعمره مع الرسول عليه الصلاه والسلام وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروه وذهبنا الى عرفات ورجعنا وكفانا طواف واحد الا طواف الافاضه يعني سعي ما سعينا فجاء رجل فقال رجل برايه يعني انه قال لا تقرنوا بين حج والعمره عمر يرى ان عمر البيت يكثرون اذا احرم بعمره وسعى وطاف وسعى لعمره ثم جاء بحج وطاف وسعى للحج يكثر عمار البيت ويكثر زوار البيت هذا قصد عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بها القران قال رجل بلاه ما شاء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال حدثنا حمام عن قتادة حمام عن قتادة قال عن مطرف عن عمران عن مطرف الشغين عن عمران رضي الله تعالى قال تمتعنا يعني تمتع لغوي يقول لهم قرنوا القران يسمى تمتع تمتع لغوي يقول الرسول قرنوا الصحابة قرنوا ما تمتعوا يعني التمتع الذي معروف كون يطوف يسأل العمرة ثم يطوف يسأل الحج لا لم يكن هذا الرسول قرن بين الحج والعمرة وطاف هنا طواف الإفاضة ثم بعد ذلك ما سعى سعيا واحد وطاف طوافا واحد إلا طواف الإفاضة طواف القدوم ثم طاف للإفاضة ولم يسعى مرة ثانية الشاهد أن القران يسمى تمتع لغوي كما القران تمتع لغوي فلهذا يقول قرنا مع تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قرنا الحج والعمرة سواء ولم ينزل فيه القرآن ولم يحدث الرسول عليه الصلاة فيه شيء حتى لحق بربه ثم جاء رجل فقال برأيه ما شاء يعني عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع المضر بن عبد الله بن الشقير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. يقول الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع قال المطرف عن عمران المطرف بن الشخير عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا مع رجل يعني قرنا لأن القران يسمى متعة لغويا تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينزل القرآن ولم يحدث من الرسول شيء وجاء قال رجل برأيه عمر لما صار خليفة أمر الناس أن يفردوا العمرة الحالها والحج الحاله يقول القران ما فعله الرسول لكن ودنا أن تعمرون البيت يكثر طواف البيت يكثر عمار البيت هذا قصدنا. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البقراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال عمران بن حسين رضي الله عنهما نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسق آية متعة الحج ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. يقول الإمام مسلم حدثنا حامد بن عمر ومحمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم قال عن أبي رجاء العطاردي قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله نعم وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم لم تنزل آية تنسق آية لكن المتعة اللي نزل القرآن بها هي التمتع كونك تحرم بعمرة وحدها وتسعى تحرم بحج وحده وتطوف وتسعى للحج وتؤمن. هذه العمرة اللي نزل فيها القرآن كما ذكرها الله تعالى وتقدم: من تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يعني أن الإنسان إذا ما تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أخذ عمرة لحالها وحج الحال وتمتع بما بينهما فعليه دم. ما استيسر من الهدي يعني أنحره به. لا، القرآن قد يسمى متعة لغويا، القرآن قد يسمى متعة عند العرب لغويا، ولا ما هو متعة صحيح. المتعة الصحيحة اللي ذكرها الله في كتابه تعالى وتقدس: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي إلا أهل مكة فليس عليهم هدي. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه بمثله، غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أمرنا بها. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء قال عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال مثل الحديث الأول أن عمران رضي الله تعالى عنه يقول: تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينزل القرآن ينسخ هذا ولم ينزل حديث إلا أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قال وفعلناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بدل أمرنا بها قال فعلناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المتعة. يقصد المتعة هنا القرآن، لأن الرسول ما تمتع، إنما قرن قارنا بين الحج والعمرة ولم يحل إلا حين نحر هديه بميناء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شهاب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وهدى وساق مع أولاده من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أحل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من هدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليقوم بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طافه بالبيت من ذا المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونار هديه يوم النهر، وأفاد فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبي شعيب عن أبيه الليث قال عن خالد عن عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع في حجة الوداع، تمتع يعني قرن بين الصفا والمروة، قرن بين الحج والعمرة. نعم، وتمتعنا معه. نعم، واحدة فساق معه الهدي، وساق معه الهدي 63 بدنة، ساق معه عليه الصلاة الهدي 60 بدنة، ولم يحلل طاف هنا وسعى ولم يحلل حتى نحر هديه، ما حل حتى وصل إلى منى ونحر هديه 63 بدنة، حينئذ حل عليه الصلاة حلق رأسه. قال ثم فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. كان من الناس من الصحابة من ساق الهدي مثل طلحة ومثل غيره من الأغنياء، ساقوا الهدي معهم وفعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حلوا حتى وصل منها، حتى انصرفوا من عرفة وجاءوا إلى منى ونحروا هديهم فحلوا حينئذ جميع الصحابة الأغنياء اللي جاءوا بهدي. أما الذي ما معه هدي فهو طاف وسعى هنا ثم حل ثم جلس يوم ثمانية، حل التحلل كله ثم يوم ثمانية من الحجة أحرم بالحج وطلع إلى عرفة. فمن لم يجد الهدي فليصوم ثلاثة أيام. هذا الذي يفعل التمتع والقران عليه هدي، فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام، يعني أيام التشريق، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إذا رجع إلى مكة إن شاء أو رجع إلى أهله إن شاء. المهم ثلاثة أيام لازم منها في الحج، لازم من ثلاثة أيام في الحج، وإن أراد أن يقدمها في أيام الحج فلا بأس بذلك. قال أنا ما عندي هدي لكن بصوم عن الهدي وبقدم الصيام ثلاثة أيام في العشر، أبصوم السادس والسابع والثامن، نقول لا بأس به صوم كيفك. وإن أخره إلى أيام التشريق فهو أفضل، إن أخر صيام الهدي إلى أيام التشريق الثلاثة فهو أحسن. قال هنا قديم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم قبل ثلاثة، يقول استلم الركن أول شيء عليه الصلاة والسلام، استلمه مع التقبيل بدون صوت، استلم وصفحه كما يصافع آدم وقبله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى ثم خب ثلاثة أبواب، ثم خب طاف يعني، ثم خب ثلاثة أشواط يعني رمل ثلاثة أشواط ورمش أربعا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى المقام فكبر فيه وصلى ركعتين عنده، ثم رجع إلى الحجر فقبله، ثم خرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الهدى بما بدأ الله به، رقى الصفا ثم نزل وتواصل إلى المروة ثم رقي عليها وقال مثل ما قال على الصفا حتى تم سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام، معه الصحابة رضي الله عنهم كل جميع من حج ذلك اليوم معه يمشون معه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي، وفعل من فعل من ساق الهدي فليفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحل حتى يرجع من عرفات يصل إلى منى ويهدي هديه ويذبح هديه حينئذ يحل لك الساعة. أما اللي ممنع هدي ما ساق الهدي فإنه يطوف ويسعى للعمرة ويقصر ويحل له كل شيء حتى يوم ثمانية فيحرم يخرج إلى عرفات ثم بعده يكمل الحج. نعم وعليه هدي، هذا اللي التمتع اللي يسمونه التمتع، هذا عليه هدي، استطاع أن يذبح هدي فليذبح يعني يذبح، وإلا يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة، هو يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إلا المكي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المكي إذا تمتع فإنه يفعل كل شيء ولا هدي عليه، ما عليه دم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قيل لنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتع بالحج إلى العمرة وتمتع الناس بمعه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب، عبد الملك بن شعيب عن أبي شعيب عن جده الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن الزهري رضي الله تعالى قال عن عروة بن الزبير عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أخبر به عبد الله. قرن الرسول عليه الصلاة والسلام حجه، قرنه يعني لأنه ساق الهدي جعل حجه قرانا يعني عمره وحج اختلط، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم في الوادي ذو الحليفة جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في الصباح وصلى الفجر قال له أنت في واد مبارك فاجعلها حجة في عمره، فلبى على كان أول يلبي حج فقال له جبريل لبها إنك في واد مبارك فاجعلها عمرة في حجة، فقرن عليه لبى بالعمرة قال لبيك عمرة وحجة بهذا الشكل لبيك عمرة وحجة، فصار قارن عليه الصلاة والسلام جاء هنا وطاف للقدوم ثم طاف وقال إنه طاف وسعى يعني قدم الطواف والسعي ثم لم يسعى بعد ذلك، طاف هنا ولم يسعى لكنه لم يسعى بعد ذلك، ثم خرج على ما هو عليه قارنا إلى عرفات وإلى أيام منى قبل ذلك، ثم لما نحر هديه حل عليه الصلاة والسلام، وهكذا من كان معه هدي من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر النافع رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلت هذه فلا أحل حتى أنعر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك النافع عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال عن حفصة عن حفصة بنت عبد عمر بن الخطاب قالت قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولا تحلوا. قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحلل؟ قال لبدت رأسي يعني حط عليه طيب يتلبد الشعر ما يطير بالهواء، وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي هناك. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن حفصة نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن حفصة عن حفصة بن سيري حفصة بن عمر بن الخطاب قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ تقول إنها قالت الرسول عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا يا رسول الله حلوا كلهم وأنت لم تحلل؟ قال إن لبدت رأسي يعني جعل رأسي على رأسي يطيب ومسك شيء يمسك الرأس عن الشعر لا يطيب، قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي في منى. نعم. ولرحمه الله دثنا وقر النبي شيبة قال دثنا أبو سامة قال دثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر النفس رضي الله عنه قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنهر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر عن حفصة النافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحلل؟ فقال لبدت رأسي لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر قال دثنا عائشة بن سليمان المخزومي عبد المجيد عن ابن جريج النافع عن ابن عمر قال حدثتني أبصى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر يكفي سنت أكبرت اللهم أدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.